أعوذ بالله السميع العليم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتعلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة الإسراء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقل جاء الحق وزهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. واليوم في إن شاء الله قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان يعرض ونأى بجانبه. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان يعرض ونأى بجانبه. النعمة هنا هي المعهودة عند أكثر الناس، فهي العافية والقوة والأمن وزيادة الرزق، وأطلق الإنسان هنا لأنه الأغلب، كما قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وإنما يصلح من صلح فيخرج عن هذه الطبيعة بالمعرفة واتباع العقل، لأن أصل الإنسان الجهل والغفلة والهلع، وإنما يخرج من الجهل بالنظر والتعلم والناي أي البعد، وهو تمثيل لزيادة إعراضه وبعده عن الهدى، وجانبه شقه، كأنه مال بشقه عن إقباله إلى ربه ميلا إلى الإدبار عنه تكبرا، كأنه استغنى عن ربه. وإذا مسه الشر مثل فقر ومرض وخوف كان يأوسا من فرج ربه وإتيانه باليسر بعد العسر. قلنا أمس كنا في قول الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وقلنا أنه شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد نعم إلا خسارة، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، الإعراض قلنا عن القرآن وعن ما أتى به القرآن. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. النعمة هي الشيء الذي يرضاه الإنسان ويريده الإنسان، والإنسان مطلق الإنسان مؤمن وغير المؤمن. وإذا أنعمنا النعمة من الله سبحانه وتعالى، وقلنا نعم الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لو أردنا أن لو جرس الإنسان يعني أحيانا يتأمل الإنسان يقول: يا الله أنا أحصر لي 100 نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، لا يستطيع الإنسان أن يحصر النعمة. قد يقول: أنا حصرتها لأنها كذا وكذا، هي مثلا نعمة في الذرية، نعمة في الرزق، نعمة في الصحة، نعمة في كذا، لكن صدقني ما هي هذه الأشياء بس، كل ما أحتاج وراء النعمة. وإذا هي نعمة جديدة، وإذا هنا نعم جديدة من الله سبحانه وتعالى لم تكن في بالها أصلا. وكل ما الإنسان تطور، وكل ما العلم تطور، وكل ما البحوث العلمية تطورت، وجد الإنسان أن النعم لا تحصى ولا تعد، في الهواء، في التراب، في الماء، في كل ما حول الإنسان. فالآن عندما أتى العلم ووضح الحقائق اللي كانت غائبة عن عقولنا، ورأينا ماذا يعني الأكسجين، عرفنا أن الأكسجين هو النعمة العظمى للإنسان، ثم عرفنا ماذا يعني الذرة، وإذا الذرة هي التي عليها الحياة والكون، عرفنا ماذا يعني الأوزون، ما كنا دارين وش الأوزون، وإذا الأوزون يعني سبحان الله يقال هو الهواء أو الغاز المسؤول تقريبا عن الراحة النفسية للإنسان، وهو يأتي في هذا هو وقته من بعد صلاة الفجر حتى قبل طلوع الشمس، فهو غاز يعني له من الصفات. ولذلك قالوا أن فيه ثقب الآن في الأوزون، وأدى إلى أن حرارة الكرة الأرضية اختلفت، كيف الهيدروجين وش الفوائد فيه، كيف أنه يساعد على الارتفاع والنعمة اللي احنا فيها، كيف أن يعني فلو جلس الإنسان يتأمل ما استطاع أن يحيط بنعم الله سبحانه وتعالى، ولو ألف ما ألف وبحث عن ما بحث، يعني في أشياء كثيرة في النبات، إيش يعني إن النبات، ولذلك النبات كيف أنه يساعد الإنسان على أن هذا النبات يمتص ثاني أكسيد الكربون الذي يؤدي إلى التسمم وكذا وكذا، فالنبات الذي يمتصه والإنسان لا يأتيه إلا الهواء يعني اللي قد هو مفلتر جاهز يعني الماء. كم يعني كم تتحدث وكم تقول وكم سبحان نفس الفطريات نفس الفطريات نفس الجراثيم نفس كذا هي في الأصل فيها منفعة وفيها كذا يعود على الإنسان. كيف أن الفطريات تأتي في الجبن وتأتي في الخبز وتأتي في كذا. كم الإنسان يعني لو جلس يتحدث عن نعم الله سبحانه وتعالى لا يستطيع الإنسان إطلاقا. والله سبحانه وتعالى ما قالها من فراغ يعني الله سبحانه وتعالى ما قالها من فراغ. وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله لا تعد ولا تحصى من النعم النفسية النعم المادية النعم الجسدية النعم الصحية النعم الاقتصادية النعم نعمة الأمن نعمة الأمان نعمة الرزق نعمة كل شيء كل النعم لا يستطيع الإنسان. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا. المنعم دائما من هو المتفضل والأقوى يعني هو المنعم دائما. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا أنعمنا على الإنسان يعني أعطينا الإنسان نعمة بدون مقابل. هذا النعمة بدون مقابل يعني الإنعام تأتي من من الأقوى والأعظم بدون مقابل. ما ينتظر منك مقابل لها أو أنها مقابل أجر معين أو كذا أو كذا أبدا. هذه من الله سبحانه وتعالى. وإذا أنعمنا على الإنسان كل الإنسان وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض يعني عندما يأتي الإنسان حالتين أما أن يكون في نعمة أو يكون في بؤس. فإذا كان في هذه النعمة وعندها المال وعندها الخير وعندها الأولاد وعندها وعندها القوة وعندها المنعة وعندها كذا أعرض بدأ في التكبر وبدأ في الإعراض كأنه يعني من الإعراض عن الحق أعرض وأنا بجانبه عاد فيه ناي البعد يعني عاد ترفع ونوع من اللي نسميه يعني الغطرسة يعني شيء يعبر به بالكبر. نعم أعرض وأنا بجانبه كأنه يعني عندما يجي كذا يتكبر الإنسان بنوع من الإعراض عن الآخرين. لماذا؟ لأنه في نعمة. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض وأنا بجانبه وإذا مسه الشر وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. مع النعمة هذا هو متكبر متجبر متسلط ظالم تأخذ حقوق الناس. كل الأشياء التي يفترض أنها مع النعمة هو العكس تماما. ما دام أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليه بالقوة وبالمال وكذا وكذا أن يؤدي حقها بالشكر والتواضع والتواصل والتواد مع الناس ومشاركة الناس وإعطاء الآخرين. هذا الذي يجب على من أنعم الله عليه. حتى وإحنا الآن يعني يقول العفو عند المقدرة والعفو من شيم الكرام والتواضع هو يعني قمة الرجولة. نعرف القواعد هذه والعبارات اللي دائما تردد التواضع هو قمة الرجولة والعطاء والسخاء هو يعني السخي هو حبيب الله والكريم هو الذي له المكان. هذا الذي يفترض عندما يجد الإنسان النعمة. مثلا الإنسان عنده نعمة سلطة إن الله سبحانه وتعالى أعطاه مكانة وسلطة وكذا. إذا النعمة هذه السلطة أن تؤديها حقها. نعم أن تؤديها حقها أن تعمل بهذه السلطة في العدل في منفعة الناس في الأشياء في دفع الظلم عن الناس. هذا معنى هذا في في في في السلطة. فإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. هذا النعم كلها هذا كان اللي سوالنا فيها هذا الغير المتقي أدت إلى الإعراض والنايب والتكبر وكذا. العكس الآخر طيب هذا في النعمة. لكن إذا جينا للعكس وعكسها وإذا مسه الشر هذا الإنسان نفسه الذي قال الله سبحانه وتعالى وإذا أنعمنا على الإنسان هو نفسه. فإذا مسه الشر أتى أما مرض أما فقر أما عدم يعني ما في السلطة ما في كذا ما في أولاد ما في كل الشر الشرور كلها والعياذ بالله لا أحد يريد الشر. وإذا مسه الشر شوفوا هناك قال وإذا أنعمنا على الإنسان من الله سبحانه وتعالى النعمة. وهنا إذا مس، المس هنا شيء آخر غير النعمة التي من الله سبحانه وتعالى. ولذلك أن الشرور ليست كل الشرور من الله، بينما كل النعم هي من الله سبحانه وتعالى. يعني الشرور احنا نعرف انها يعني عدة اقسام، فمنها شرور لا نستطيع ان ندفعها مثل الزلازل، مثل الغرق، مثل البراكين، مثل هذه الاشياء، هذه يعني اشياء لا نستطيع دفعها. ولكن هناك شرور احنا المتسببين فيها، شرور العذاب وما العذاب وهذه الاشياء بسبب ما ارتكبها الانسان، والشرور الاخرى السرقات والارتكاب المحرمات، هذه شرور كلها فلا يمكن ان نقول انها من الله سبحانه وتعالى، فهذه من الانسان. واذا مسه الشر اي مثل فقر ومرض وخوف كان يئوسا، ما عنده امل في الله سبحانه وتعالى ولا عنده يعني رجاء في الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لان ليس له علاقه بالله سبحانه وتعالى اصلا. واذا مسه الشر كان يئوسا، والله سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن لا نيأس من روح الله ومن فضل الله ومن نعمة الله، فإن لله بين لحظة ولحظة تغيير في كل الأمور. يعني الإنسان قد يكون في لحظة وهو فقير وفجأة يعطيه الله سبحانه وتعالى نفعة من نفعات الله، من كرم الله، من عطاء الله، من سخاء الله. الفقير المريض قد يكون في وضع يعتقد أنه خلاص، ولكن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى. كل الأشياء مثل هذه الأشياء، الخائف خائف يترقب ويخشى، وإذا فجأة يعني، وهذه الآن موجودة الآن يعني في وقتنا الأيام هذه اللي احنا فيها سبحان الله أمامنا. كان فيه ناس خائفين في السجون وفي المعتقلات وفي الغربة هاربين من ظلم السلطان اللي في بلدهم، فجأة تغير السلطان على هذه التوراة اللي موجودة، فأصبح الآن الذي كان آمن هو الذي خائف، والخائف أصبح هو الآمن. يعني مثال بسيط، في مصر الآن الرئيس واللي معه من اللي كانوا يظلموا يتجبرهم في السجن، والأخوان المسلمين واللي كانوا يعني انهم مضطهدين هم الآن اللي يظلموا، يعني أصبحوا هم الظلمة الآن. يعني شيء سبحان الله. فهذا لا أحد ييأس، ما أحد يعرف ماذا عند الله سبحانه وتعالى وكيف تكون الأمور. فلا ييأس من روح الله إلا من كان كافرا بنعم الله سبحانه وتعالى وبعيد عن الله سبحانه وتعالى. وإذا أنعمنا على الإنسان يعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. قل يا رسول الله كل مكلف يعمل على طريقته التي اختارها لنفسه من حق أو باطل، فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وهو المجازي بما عملوا. فهي من التهديد بالنسبة لأهل الباطل. المسألة مي مسألة خلاص أنتم لكم الحرية قل كل يعمل على شاكلته ولا علينا منكم، لا لا، هذا تهديد قوي من الله سبحانه وتعالى. أنت الآن عندما تحدث مع ابنك سوي اللي تبغى، فترجع راجع يعني ما افعل ما شئت، افعل ما شئت. هنا الله سبحانه وتعالى يقول قل كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على طريقته وعلى مذهبه وعلى مزاجه وعلى الطريقة التي يراها. أما خير، نعم، أما خير وأما شر فهو إنما يعني يجني لنفسه. أما خير وأما شر قل كل يعمل على شاكلته، لكم الحرية المطلقة في الاختيار وفي العمل، لكم الحرية في الاختيار ولكم الحرية في العمل أيضا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يعني كل من عمل منكم فعمله موجود عند الله سبحانه وتعالى مسجل، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. فكل العمل هذا الذي أنتم تعملوه، أما عمل خير فهو لكم عند الله خير، وأما عمل شر والعياذ بالله فهو لكم عند الله شر. قل كل يعمل على شاكلته، هذا التعامل الراقي من الله سبحانه وتعالى مع الإنسان. قل كل يعمل على شاكلته. الله سبحانه وتعالى ولو شاء ربك لأمن من في الأرض، لو شاء مشيئة جبر أن يجعلهم كلهم مؤمنين، كلهم ساجدين، كلهم راكعين، كلهم، لكن سيكون هذا أمر مفروض ليس لك فيه أي أي أي أي أي فضلة وليس لك أي اختيار فيه. لكن لا، شوف كيف الخطاب من الله سبحانه وتعالى، يقول كل يعمل على شاكله. نعم، هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله، لكن من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: لو شاء ربك مشيئة جبر ما احتاج حتى رسول، وش يرسل الرسول؟ ما عنده في حاجة يرسل الأنبياء ولا ينزل قرآن ولا ينزل شيء، خلاص خلقك وأنت هذا الشكل. نعم، وإذا أنعمنا على الإنسان يعرض وأنا بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. ويسألونك عن الروح. الراجح أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الروح الذي يجي به الناس وغيرهم من الذي يحيا به الناس وغيرهم من الحيوان ما هو، أي سألوا عن حقيقته. فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: قل الروح من أمر ربي، من شأن ربي، والأمر هنا واحد، والأمر هنا واحد الأمور. وأضافه إلى الله لأنه هو الذي أنشأه وهو الذي يعلم حقيقته لا نحن. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بالنسبة إلى ما لم يؤتكم، وهذا القليل خير كثير، نحمد الله على ما أتانا منه، فهو نعمة كبرى امتاز بها الإنسان وتفاضل فيها وفضل على سائر الحيوان، واستطاع بها أن يدخل الجنة وينجو من النار. ويسألونك عن الروح، السؤال موجه لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله. في أسباب النزول يعني كلام كثير، منها أن القريش، أن اليهود أتوا إلى القريش فقالوا: إذا كان تريد أن تعجزوا محمد فاسألوه عن هذه الأسئلة، ومن ضمنها اسألوه عن أهل الكهف، واسألوه عن كذا، واسألوه عن الروح. فكان الإسراء والمعراج، وكان في وكان يعني السؤال عن أهل الكهف. والبعض يقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وعدهم من غد، قال: تعالوا لي غد وأنا أعطيكم. البعض يقول هذا استبعد جدا، رسول الله صلى الله عليه وعلى لم يقل إن شاء الله أو كذا، فتأخر الوحي. المهم، ومن ضمن السؤال أسئلة أنهم سألوه عن الروح، فنزل جبريل عليه السلام وأبلغ في هذا النص: ويسألونك عن الروح. هم يسألوك الآن عن الروح، وكيف هذا الروح وما ماهيته وما كيف يكون. قل الروح من أمر ربي. الروح من أمر ربي، هذا لا أحد يطلع عليه أبدا إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء العجيب، هذا الشيء اللي وقف كل أنواع العلوم وكل تطورات العلوم وكل العلماء وكل الفلاسفة وكل المجتهدين وكل النوابغ وكل الخوارج وقفوا عند عاجز. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، من جاء يريد له موجود في الجسم حتى نقول إن هذا شيء يمسك، ولا هذا شيء أمام الأعين، ولا هذا شيء حللنا التحليل وطلعنا الجينات وطلعنا بدن. هذا خلاص يسألونك عن الروح، لا تشتغلوا في هذا المجال، لا تشتغلوا في هذا المجال. رغم كل ما أوتيتم من علم وكل ما أوتيتم من القوة، هنا لا مجال لكم فيه، ولا تدخلوا فيه، ولا تتعبوا أنفسكم فيه. لذلك الإنسان أو الحيوان أو حتى النبات عندما يكون حي، هذا حركة وقيام وقعود وجمال وكذا وكذا وكذا، وسحب الروح وانتهى، بقي جثة لحم لا يستفاد منه ولا يستفاد منها إطلاقا. فلذلك عندما يحتار المحتار في هذا الشيء يصل إلى هذا ويقف، تحتار العقول عنده، وهي ليست حيرة بقدر ما هي عجز، هي عجز. وهذا تحدي من الله سبحانه وتعالى، ونعمة للناس وللإنسان أن يعرف إذا كان عاد هناك إنسان له عقل، يعرف أن هذا الشيء الذي عجزت عنه كل الأمم أن هذا شيء عند الله. فهذا يؤدي إلى الإيمان، لا يؤدي إلى الكفر والإلحاد، يؤدي إلى أن الإنسان عندما يرى هذا الشيء سبحان الله يرجع إلى أن لابد أن هناك من مدبر لهذا الأمور. ومع ذلك أتى الله سبحانه وتعالى بها مباشرة بعدها: وما أوتيتم من علم إلا قليلا. شوف العلوم اللي وصلنا إليها الآن، اللي وصل هذا ما يعني يعتقد وصلت البشرية إلى شيء من العلوم التي تجاوزوا فيها يعني حتى كل ما الإنسان يعتقد أنها نعم يعتقد أنه هو ومع ذلك ولا شيء. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ما أقدر أفتيكم فيه هذه أشياء فوق طاقتي وأنا لا أستطيع هذا شيء لله سبحانه وتعالى. والتجارب كثيرة وحاولوا وحتى أنهم حاولوا يخترقوا القبور ويعرفوا كيف أنها تعود هذه الروح والروح هذه لأين هي تأتي بعد الموت والمسألة فلسفية طويلة عريضة أدت إلى إلحاد وأدت إلى إيمان وأدت إلى مشاكل وأدت إلى أشياء كثيرة. نعم ما الروح من أمر ربي أنتهى يعني ما عاد فيه مجال. من هم من يقول أن الروح تبقى على الميت أول ما أنها تبقى مع الميت حتى يعني يصل إلى قبره قال فإنها روح المؤمن تبدأ ترفرف على صاحبها حتى تدخل معه قبره فتعود إليه في قبره مدة السؤال طبعا ثم تغادر إلى الجنة إذا كان من أهل الجنة. ولذلك قال أن أرواح المؤمنين في حواصل طير في الجنة تتنقل بها في الجنة أو الشهداء في بعض الروايات أو كذا. والبعض يقول أنها في الفلاسفة لأن احنا قلنا الروح هذه لأنها صارت أدت إلى إشكالية عنده. وهناك من المذاهب الفلسفية أو التي تدعي كذا يقول هذا الروح تنتقل إلى شيء آخر أما إلى حيوان أو إلى طائر أو إلى إنسان آخر. ولذلك قال أنها أحيانا في هذه الفلاسفة أحيانا قد تقابل إنسان وكأن بينك وبينه علاقة أو معرفة. هذا بسبب قال انتقال الأرواح وتناسق اللي يقولوا بالتناسق. وهناك من يقول لا أنها تنتقل أرواح الشريرين أو الكفار إلى الحيوانات القذرة إلى كلاب وإلى كذا وإلى كذا وإنها هذه الأرواح. وهناك من يقول لا أنها تنتقل إلى الطائر إلى أنواع من الطائر من الطيور. وهناك الملحدين اللي يقولون أنها تنتقل في كذا وكذا وكذا. ولذلك قلنا دائما يمكن قلنا في درس سابق دائما الغيبيات التي يقف الإنسان عاجز عندها تبدأ فيها الخرافات ويبدأ فيها فإنك ما أنت مكلف. يعني الله سبحانه وتعالى ريحك من هذا الشيء قال لا تعب نفسك. يسألونك عن الروح الروح من أمر ربي خلاص ليش تبحث في شيء لن تصل إليه ولن تصل إلى غايته. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال لهم أن يسلبهم الذباب لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب والمسألة ذباب فكيف بالروح. ولذلك أنهم استطاعوا أن الآن العلم استطاع العلم أن يأتي لك بهذا الرجل الآلي رجل آلي الآن وصلوا إلى مراحل متقدمة في هذا الرجل المتحرك حتى أنه يسمع كلامك ويجيب لك ما تريده بل وصلوا إلى أكثر من كذا يعني وصلوا إلى أشياء يعني لا تقال في لكن يبقى مجرد لابد ما يأتي يشغله ويحركه ولابد من كهرباء ولابد من بطارية ولابد من طاقة ولا ما في شيء. وصلوا في مراحل يعني متقدمة جدا وصل إلى يوجد طيار آلي يفوت الطائرة يسموه الطيار الآلي مثلا وجدوا وصلوا إلى كل ما يمكن أن العقل لكن وصلوا إلى عند الروح ووقفوا عند الروح لأن هذا تحدي إلهي عظيم ما خلاص يعني فيه حاجب فيه حاجة شيء غير ملموس حتى أنك تستطيع أن تحلل ولا تبحث فيه ولا ما فيه شيء خلاص انتهى. فلذلك عندما الإنسان يتأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى بنوع من الهدوء وبنوع من التدبر يرى العظمة. يعني مكان واحد وقف الكون كله مع الروح وقف كل شيء وقف عنده خلاص انتهى. مع ان العلم هو مطلب للإسلام التطور العلمي مطلب للإسلام ولكن في اشياء ما لك طريق اليها. نعم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا كل هذه العلوم التي أوتيتم إليها إلى علم الله ليست شيء